ትንሽ እንማራለን ማለት ነው። ዛሬና ለመጣው ሳምንት በሰላት ዙር እንዞራለን እንጎበኛለን። የማታውቁት ብዙ ነገር ሊኖር ይችላል። እሺ ኦኬ። አሰላ የምታውቁት ነገር ለመድገም ማይቻልም። ወላኪን هي اكبر ركن بعد شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ከአላህ ጋር የሚያገናኘን ምንም አይነት ነገር የለም ከሰላት ሌላ። ዱዓ ብትለኝ ራሱ ዱዓ ሰላት የምን ነዓም ሙዓደል ሙዓደል እጅሻው ተሻል ማይክሊስተሽ ኦኬ። ኢዘን ሰላ ምንም ነገር እንዲያው ምን ሙዓደል ምን ትፈልጋለሽ? ረጅሽ እሰሯት ባካችሁ። አድሚኖች ገመድ ካላችሁ ሁለት እጇን እሰሯትና درس نጨርስ ፍቱራት። እሺ ኦኬ። አሁን ስለ ሰላት የምታውቁት ነገር አንደግመም ግን ወደ እንትን እንሄድ ኢንሻአላህ። ስለ አዛን ብዙ ነገር የማታውቁት ነገር ሊኖር ይችላል። አዛን ብለን ጀመር እስቲ حكمها አሁን በጠይቃችሁ አዛን በዲናችን ምንድነው حكمه ብላችሁ ትለያላችሁ። ሁላችሁም አንድ ሱና ላይ አንድ ፈዲላ አንድ ምን ላይ አንድ ምን ላይ ምክንያቱም መርሱም ላይ ይገኝ ይችላል ከእናንተ። አሁን እስቲ ንገሩኝ አዛን በሸርዓችን ፍርዱ ምንድነው? ጻፉ እስቲ ሱና፣ ፈርድ፣ ዋጅብ፣ መክሩህ፣ ሐራም ምናምን ያላችሁ አዛን በቲሪ ምንድነው? ቲሪ አዛን በዲናችን ምንድነው ህክሙ? ቲሪ ነው ቲሪ? ያላ መልስ እስቲ በጽሁፍ። ፈርድ ነው ዋጅብ ነው ምን ነው ቴሪ? እኔ አልገው ሱና ነው ፈርድ ነው ፈርድ ነው ዋጅብ ነው እዚህ ነው የምትሉት አለ? እስካሁን ድረስ የመለሰ የለም። በእናታችሁ ፈሪ ትሪ ማለት ምንድነው? ቴሪ ስትንገሩ ቴሪ ማለት እኔ ጥሩ አድርጌ አላነበብኩትም። እኔ የማውቀው ፈርድ፣ ዋጅብ፣ ሱና፣ መክሩህ ምናምን እንደዚህ ነው። ቴሪ እንበግና አላውቅም። መጥራት ነው የምትይው? ህክሙ ነው ያልኩት እኔ። አዛንማ መጥራት ነው ልክ ነው። ህክሙ ህክሙ ሱና ነው ፍርዱ ምንድነው? ዋጅብ ነው ወይ? ትሪ ትሪ ትሪ ትሪ በዛ ሰላማት ትሪ ኮል አዛን አልገባህም? ጥያቄው አይደለ ህክሙ ምንድነው? ህክሙ ምንድነው? በአማርኛ ደግሞ ህክሙ ምንድነው ብዬ ላምጣ እንዴ? ህክሙ ማለት ደረጃው ወይም ደግሞ ፍርዱ ምንድነው? እሺ እስካሁን ድረስ ያመጣው የለም። መልሱ ምንድነው? ፈርድ ኪፋያ። ፈርድ ኪፋ ፈርድ አይደለም ሱናም አይደለም። ፈርድ ኪፋያ ምን ማለት ነው? ፈርድ ኪፋያ ሰላተ الجናዛ ህክሙ ምንድነው? ህክሙ ምንድነው? ሰላተ الجናዛ በእስልምና በእስላም እስልምና ሃይማኖት ምንድነው? ሰላተ الجናዛ ፈርድ ኪፋያ ምን ማለት ነው? ፈርድ ኪፋያ ብንል ፈርድ ሆኖ ግን ለሁሉ ሰው ያልተፈረደ ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች ካደረጉት ለሌላ ሰዎች ያሟላሉ። خلاص አይጠየቁም። ለምሳሌ አንድ ሰው ከሞተ 10 ሰዎች ሰግደው ከቀበሩት 100 ሚሊዮን ሰው ቢኖር በእንትሩ በከተማው አይጠየቁም። ላኪን ሳይሰገድለት ከሞተ ግን ሳይሰገድለት ከቀበረ ተቀበረ 100 ሚሊዮን ሙስሊም ካለ ሁሉም ይጠየቃል። ነገ በሙሉ ኮሎ የሚጠየቁ አላህ ዘውን ቁጭ ብለው ቆሞ ኢብራሂም ስራይል ሞተዋል ለምንድን ነው ያልሰገድክላት ይላል። እያንዳንዱ ይጠየቃል። እንዴ እኔማ ሌላ ይሰግድለታል ብዬ ነው እንጂ። እሺ አንተስ? እኔማ ሌላ ይሰግድለት ብዬ እኮ ነው። አንተስ አንተስ አንተስ 100 ሚሊዮን ሰዎች ይጠየቃሉ። ሶስት ሰዎች ሰግደው ከቀበሩት ግን በሙሉ አይጠየቁም። يسوي من مرثين فرد كفاية، يعني إذا جعل الفرد نفر نفرين ثلاثة يكفي مرثنا فرد كفاية يكفي نزي يعني للا سوء أبك الله شو مرثنا. إذن أذان الأذان هو فرد فردنا لكن فرد كفاية أوكي. لأمس سلا أذان مدرج فرد كفاية نو. أذان كان تدرج بكتماو بمونو إذان الإسلاموش يتأيقانو سبحان الله العظيم. أندسو وبيتو كتش بلو أذان ما تسمم أذان ما لدرجم بك يتأيقان لمن أذان التارجم يبالا عندي إني مؤذن أدر لهم خلاص ليلاس أنتس أنتس أنتس أنتس كلهم يتأيقانو. إذن فرض كفاية الأذان فرض كفاية لأداء الصلوات الخمس لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة على الرجال. أذان ما لتكو تلك يسلمنا ملكتنا والو نديهم نبيه صلى الله عليه وسلم والتدرج يزوي هدو نبر عند لمسالي عند كتما اللي إلالو لنبيه عند كتما اللي بتقام سلمنا نميت ألا بتقام سلمنا ويال ترقاقات إسلام مسلو اندزي يميادرق عند كتما اللي نديهم إنيان نفرالن نسمتو يعني مدينة نياتكو ويمسلاموش نياتكو نفرال المنام كتسمى نبيحش ساسلم وتدورو تشيزونا طور يزو يهدا بلوزا هيدو من يدرقانو كتماون يكبالو فكتماو دجاحونو وتدورو تشيزا طورو زايكو مال نبيحشن زنبالو لاتوالنا أذان كسمو خلاص نزي سلاموش ناتشو طورنا كان ندرق ميلالو أذان كان سمو كفجر جمرو اسكما تايكو يالو بالنزي أمست وقتوش أذان يالتسمى بيت كتمار كهوني نبياتش صلى الله عليه وسلم سو يلكونا لطورنا تزقاجي لاتشوال كذا طورنا تكفتالو انجي أذان يتسمى بيت كتما ينو شعائر مالت هي من شعائر الإسلام يسلمنا كلك ملكتنو أذان لالو. طيب أذانه لون دوش بيتشانو فردي هونو سوستنيا فإن اتفق أهل بلد على ترك الأذان النزابة كتما يهلو سلاموش أذانا نادر قنبلو كتسمامو أوتيلو على طول يا إمام إسلام قالوا إمام مقتو إقاد كسوغا طرتك بتالماتنو. طيب ويشترط للإجزاء إجزاء الأذان أن يكون بعد دخول الوقت. أذان جنا وقته عند دقيقة سكر وقته أذان بيادرق أيهم أي بقى وقته بدقيقة تقطر مقبات النبات كقباب وحالان وقته أذان يتدرقه كذا قتلوا إلا في الفجر هنا قرأ هون بزمين شو أتاكم هنا قرأ أذان جزيه كقبانه أذان يتدرقه بلنا بفجر فجر صلاة الفجر لا. ويشترط نعم يقول إلا في الفجر فيجزئ الأذان لها بعد الليل نا جنا عشاء سجدوا قماش لليت الفوت منش لفجر تنش سكروا فجر سايقبا عندنا أذان اللي إيه أذان مدرق اللبت كتب عليه قلت أذان اللبت فجر بفجر قلت أذان لنور الشلال أن يكون بعد دخول الوقت. يقول الأذان لها بعد الليل لحديث مسلم مثلاً حديث مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان نبياتشن هلت مؤذن نبروت نبياتش صلى الله عليه وسلم هلت مؤذنوش نبرواتشو تمام. عندو بلال نو عندو دمو عبد الله ابن ام مكتوم بلو امور سو نبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل. بلال جنا فجر سيقبا أذان لال فكلوا واشربوا يصوماتشو بلو تأتوا أتقارتوا حين يؤذن كزوهلا حين يؤذن ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم برمو وقتو سيقبانو إذا أذان ميلونا كزا يصومات سوما قارت اللبت فجر قبطوان مالتنو تمام. ولأنه وقت نوم مثلاتهم عندنا أذان لبن دنو من الدرقوالو فيحتاج للتأذين قبل الوقت ليتنبه النائم ينقلف جزيس لهنا اللم يالقلف انداي وسدبه አንደኛው አዛን እባካችሁ የተኛችሁ ተነሱ ፈጅር ቀርቧል ውዱ አድርጉ ገላችሁን ታጠቡና ያኒ ለፈጅር እንትን ዝግጅት አድርጉ ማለት ነው አንደኛው አዛን ወይተአህቡ ለሶላ ሁሉ ተነስተው ከፍራሹ ብርድ ግዜ ሊሆን ይችላል ያን ብርድ ብትስሰርገ ተነሳና ወደ ሶላት ዝግጅት ታርጋለህ ላኪን ቢሸርጥ አን ይኩን አደተን ለአላ ይገር الناس ይግን በፈጅር በፈጅር ግዜ አንዳንድ ግዜ ሁለት አዛን አንዳንድ ግዜ አንድ አዛን መሆን የለበትም ምክንያቱም ሁለት ግዜ አዛን የማይደረግበት ከተማ ከሆነ መጀመሪያ ወቅት ሳይገባ አዛን ካደረገ ሁሉ ሰው የጾመ ሰው ሊያቋርጥ ይችላል አይበላም ገና ፈጅር አልገባም አንደኛው አዛን ነው ግን አለመደው ህዝቡ አለመደው ለምሳሌ አሁን በሪያድ ከተማ መጥቶ አንዱ ሁለት አዛን ቢያደርግ በጣም ረብሻ ያነሳል ምክንያቱም በሪያድ ከተማ ሁለት አዛን አልተለመደ ስለዚህ ሁለት አዛን የተለመደበት ቦታ ከሆነ ሁለት አዛን ማድረጉ ሱና ነው አንዱ ተነሱ ተዘጋጁ ሁለተኛ ደግሞ ፈጅር ገብቷል በተለይ በተለይ ለነዛ ለሚጾሙ ሰዎችና ለረመዳን በጣም ያገለግላል ይሄ ነገር طيب وان يكون معه من يؤذن في الوقت كفعل بلال وابن ام مكتوم ስለዚህ ሁለት አዛን የሚያደርጉ ሁለት ሰዎች ካሉ የበለጠ ነው ካልሆነ ግን አንድ ሰው ሁለት አዛን ሊያደርግ ይችላል ለፈጅር አንዱ ወቅቱ ሳይገባ አንዱ ደግሞ ወቅት ገብቷል የሚል አዛን طيب اما الاقامه اقامه ግን فلا يجوز تقديمها على الوقت اقامه خلاص አዛን ተደርጎ ለሰላት ተነሱ ንስገድ ማለት ስለሆነ ወቅት ሳይገባ ኢቃማ ማረክ ክልክል ነው لانها تراد الافتتاح الصلاه اصلا الاقامه مالتكو صلاه لمكفت يمدرجو ነው እንጂ ለሰላት ዝግጁ ማረግ አይደለም ኢቃማ የሚደረገው اوكي ولا تفتح قبل الوقت ስለዚህ لابد ان اذان باراتو صلاه بظهر بعصر بمغرب بعشاء وقت ሲገባ ነው በፈጅር ግን ወቅቱ ባይገባም ሁለት አዛን ለመደረግ ይቻላል ማለት ነው። طيب الاذان للفائته ይደሞ ብዙ ሰዎች የማያውቁ ነው አዛን ላለፈው ሰላት አንተ ለምሳሌ ዙሁር ሳትሰግድ አስር መጣ አሁን ዙሁር ለመስገድ ትፈልጋለህ ዙሁር ቀዳ ለማድረግ ትፈልጋለህ አዛንና ኢቃማ አድርግለት ምክንያቱም አዛንና ኢቃማ አለበት ሰላቱ ብቻ አይደለም ያለፈው አዛኑም ኢቃማውም አልፈዋልና አዛን ታረጋለህ ብቻ እንኳን ወይም ኢቃማ ደግሞ ታረጋለህ ማለት ነው ወሊፎ نعم አምስት ስድስት ሰላት ካለፉ ለምሳሌ ፈጅር ሰገዳችሁና ዙሁር አስር መግሪብ አልኢሻ አልሰገዳችሁ ጦርነት ተገኘ ወይም አንድ ነገር ተገኘ ወይም ደግሞ አንድ ምክንያት አገኛችሁና ወይም ተኝታችሁ አራት ሰላት አልሰገዳችሁ ምን ተደርጋለህ እዚህ አንድ አዛን ታረግና አራት ኢቃማ ታረጋለህ አንድ አዛን አራት ኢቃማ ለምሳሌ አዛን ያደርጋል ከዛ በኋላ ዙሁር ምሰግደ አሁን ሌሊት ነው ምክንያቱም ዙሁር አለፈ አስር አለፈ መግሪብ አለፈ ዒሻ ገባ አሁን እነዛ 3 ዙሁር አስርና መግሪብ አንድ አዛን ታረግና አራት ኢቃማ ታረጋለህ ለዙሁር አንድ አንትኑ አንድ አዛን ያደርጋል ከዛ ኢቃማ ታርጋለህ ምን ትሰግዳለህ ዙሁር እንደገና አዛን ታርግና አንትኑ ኢቃማ ታርግና እንደገና መግሪብ ትሰግዳላችሁ እንደገና ኢቃማ ታርግና ዒሻ ትሰግዳላችሁ ስለዚህ ተደረባርጎ ከመጣ ሰላቶች ለሁሉም ኢቃማ ያስፈልጋቸዋል ላኪን ለሁሉ አንድ አዛን ይበቃል طيب ለልሙንፈሪድ አንድ ብቻውን በበርሃ ላይ ተቀምጦ ወይም በቤት ተቀምጦ እንደዚህ ብቻውን ያለው ሰው ምን ያደርጋል ብቻውን ያለው ሰው አዛን እና ኢቃማ ያደርጋል لان النبي صلى الله عليه وسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبياتنا عند كان من قالوا يعجب ربكم الله اكبر اللهكو رباچكو اللهاچكو بتام تغرمالو يعجب ربكم በጣም ድንቅ ሆነበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ተገኘ يعجب ربكم من راعي غنم عند الرنيا نو فيلوشنا بغوش يزو باند ترارا باند برها الرنيا هنا سوالي في رأس شضية بجبل يعني عند اللنيا لي انتنو سهراء نو انتنو بترارا نو بنقامة هنا ترارا ازا فيلوشنا كفتوشو انتني በረኛነት እየጠበቀ ይؤذኑ بالصلاه الله اكبر ብሎ ብቻውን በዛ ተራራ ሆኖ አዛን አለ ويصلي ሰገደ ደግሞ فيقول الله الله سبحانه وتعالى ደሳለውنا ተገረ ምን አለ فيقول الله عز وجل انظروا الى عبدي ለነዛ መላእክቶች ምን ላቸዋል እናንተ መላእክቶች አይገርማችሁም የኔ ባሪያ ብቻውን ሆኖ በዛ ልም ያለ በረሃ ፊዮሮችን ትንያ ተበቀ አዛን አደረገ አስተውሰኝ አስተውሶኝ አዛን አድርጎ ሰላ انظروا الى عبد هذا يؤذن ويقيم للصلاه يخاف مني من فرتكو نو انين فرتو انين اكبرو انين በጣም انين ትልቀነት አውቆ ምን አደረገ አዛን አደረገና ሰላት ሰገደ አለ ለማን ነው የሚላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለመላእክቶች እኮ ነው እናንተ መላእክት ተመልከቱ ይሄን የሰው ባሪያ ያለ በጨርሻ ማለት قد غفرت لعبدي وادخلته الجنه ይሄን የሚያደርግ ሰው እኮ ሁለተኛ ኢማን ባይኖረው ኖሮ ሁለተኛ ይነን ፍራቻ ባይኖረው ኖሮ ይቃማ አድርጎ አይሰግድም ነበርና እስቲ መስክሩ እኔ ወንጀሉን አጥብራለሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala إذن بيتشان كونك أذان أدرك إقامة أرغنا السجد طيب قتلو يكره الأذان والإقامة للنساء نسيتوش بتقام يتتألا نقرنو أذان أدركو أذان أدركو إقامة أرغو لمسجد أي بكام نسيتوش التفتر به نقر طيب ولو كان بلا رفع صوت بمساتشون كون كف بيادرقون راسو أذاننا إقاماو لسيتوچو ايبقام بل لا يصحان منهن ويحرم ان جهرن بها نا يعني اذان راسو ايبقام بدمصاچو چوه ولو دومو الله اكبر قال دومو بحرام استغبوال كنچ راسو سنه ادرم لنسو يتطلا نو دمصاچو كفرغو اذان كادرغو دومو ود حرام غبو تمام اما امامه المراه لنسوه مثلها فتصح سيت قل امام هنا لسيتوچون كسيتوچو غا امام هنا لما سجد تچلالچ اذان ان اقامه مارقن اتچلن الى طيب صيغه الاذان اذان انديت نو اقامه انديت نو انديت نو ميبالو يونت اللهچو استني عن عبد الله بن زيد وجمرى اذان انديت اندمطا انديتاوقو ابزانيوچ انكو تاقالاچو كسنت كونت عامت فيت نو اندزي اذان انديت اندمطا تناغر نبر استريد جمونا اذان انديت متا ايه اذان اهون يمنسما الله اكبر الله اكبر ميلو اين انت قنم بركيت متا بدن سنناسب يقول لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل لضرب ليضرب به للناس يعني عند ند دول نقاچل ند دول برتنا برت ما قاچت يادركس وقت جبا وقت جبا يملتن نبر يدمص بدمص نجر انتن نبر عللم لجميع الصلاه طاف بي ان ايه النجر نبر كنجر لاچ وندموچ عبد الله بن زيد يبالو عند صحابي من عليه يا كاذانو بفيتكو عند عند غزي سوتو منالو طيس نارغالو طيس اذا صلاه سيغبا طيس نارغنا طيسو ايتو اسلاموچو بمولو اذان انتن وقتو غبا بلو ندي بطو عند عندناچو دومو كبرو ننتالو عند عندناچو دومو يعني دول نارغ اندزي بيتكريستيان ميدرغو دول نارغالو አንዳንዱ ደግሞ የጦርንትን ያን ብዙ እንትና መጥቶና ከዛው ሐላ ይሄ እየተባባሉ ወቅቱ እንደገባ ጀማዓን መሰገድ እንዳለበት ምልክቱ ምንድነው ብለው ሲጨናነቁ ሰሃባ ለሊት هل ما أيه هو عليه عبد الله بن زيد كونه هل ب ب بليلته عند هل ما تعلني عليه من دونه سو عند سو كأجلنا وندزي هيزو بهل منه أيه تنا كزهرة من الكوت أنت وندمي يجب إجيه بإجيه على لوك أجل ويمدمو أنتو الدول لما نتشت اللي ما الكوت عليه من الترجون وعليه تمام يقول والله إني قلي صلاة سجبا بنيا بسلامك صلاة سجبا ملكة نفلق لأن وقته جبا صلاة بتاع صلاة درسة لما نت السب النمتا سوي سمعنا شت اللي نعلو فقلت ندعو به إلى الصلاة ينقر سلو قال أفلا أدلك على ما هو خير ملائكة كنو ملائكة سو هنو بهل ممتع بثلزين عبد الله بن زيد ملائكة ونو كالله تلكون يمتع عند سو متع بثنا كذا ما هلا منالو فرأيهن كاجعل دول منامن منامن تونا كذا يبلت إني لاستمر هلو أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك فقلت له نعم أستمر إن استمتبه كوني قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أذن بمرو أستمرين بهل من ما يستمروا يعلو كاستمرين بحالا واترسهن أذن أستمرين يعني أذن أترسهن ثم استأخر عني تنش كنقا راك ألنا عندنا تملسي تملسهن استأخر عني غير بعيد ثم قال ይህ አዛን ነው አለኝ ኢቃማ የሚባል ደሞ እኔ ደሞ ሰላቱ ወደ ሰላቱ ንግባ ወደ ሰላቱ ንግባ የሚል ደሞ ላስተምር አለኝ እሺ አልኩትና فقال الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله ብሎ ኢቃማ ደሞ አስተማረኝ አለኝ አሁን ጧት ተነስቼ فلما اصبحت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ወደ ነቢያችን ሄድኩና فاخبرته بما رايت بهل مكن نزيها يهو بيسنقرات شو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لرؤية حق يا أيهو من اكتنو كالله من اكتنو النا يتككلنو بلو نقرين نقرون ينا أذان جمروا لي هذا الرؤية حق إن شاء الله فقم مع بلال يا عبد الله بن زيد أنت أذانا تتشلم قن قمنا بلال أنسى بلال تراونا لبلال استمروا شهاداو لانه يا بلال دمس يتمال كانتي علاجت فقم مع بلال فالقي عليه ما رايت فليؤذن به فانه اندى صوتا منك يعني يا بلال دمس بتامي مماركنا يمسك كانتي بلت دمس سلالو لبلال استمروا عليه يعني فقمت مع بلال فجعلت القيه عليه ويؤذن به فسمع ذلك نعم ان انقري لبلال نغركوت عليه بلال ترنستو اذان سيادرغ بيتو هنا ما يسمعن سيدنا عمر بن الخطاب يسمعن بلال اذان سيادرغ نو مجمري اذان بلال الله اكبر سين بيتاچو هنا سيدنا عمر يسمعلو وهو في بيته فخرج يجر رداءه سيدنا عمر سايتاوقاچو بدك ብለው በቃ ገና ካባቸውና ንጥላቸው እየጎተቱ እየጎተቱ ወደ ነቢያችን ሄዱ ويقول يا رسول الله والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رايت مثل ما راى يعني ين عبد الله بن زيد يا ايو نغرين اذان اني راسي بهل متو عند سو استمارين ብሎ ነገራቸው فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فالحمد لله فلله الحمد قالوا مسغانا يدرسه جيتاي كعمر متى كعبد الله بن زيد متى سلازي اذانو كانت نو بلو نبياتين تقبلوا فهذه هي صيغه الاذان والاقامه اذا اذاننا اقامه بنبياتين يتمسرته ادلم ويم بسو يتمسرته ادلم بالله بحلم يسقمته الله سبحانه وتعالى يا الله ملكت نونا اذانو كسما يوردت ازاز نو نلالن طيب ويسن التثويب ويسن التثويب في اذان الصبح اذان الصبح سيهون تثويب بالنجر ماسكبات سنه له منو تثويب الصلاه خير من النوم الصلاه خير من النوم هيا على الصلاه على الفلاح كان الصلاة خير من النوم مرتين بعد حي على الفلاح. نعم يهن مالت سنة نو لما روي لما روى عن أبو محذورة رضي الله عنه قال كنت أؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أقول في أذان الفجر الأول يعني بلال بن لبث كزي أن كانوا لتكن أذان الرجال لهنا يعني أذان كنتن كالبها لا حي على الفلاح كالكبها لا الصلاة خير من النوم الكوالي الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كنا نبي أكشن هنا قد أرغاقت وتنازم بالو سلزي يعني الصلاة خير من النوم يفجر بليلاقن أي فك أدم ويكره التثويب في غير الصبح كن بالنزل أرات الصلاة وشكين الصلاة خير من النوم أي بال بفجر وشانو طيب كذا قطلو يستحب أن يؤذن في أول الوقت مجمّل وقت سيقبانا ونجي تنش قويته أذانو طروا دلم أيهوان من جاوم أنت سوت ربشالله يسأما سو وقت سيقبا مبلات ياللبت أنت أذانو سلا تأخرك أذانو سلا زقيه السو عندك أن كومسهم عندك أن كأسر دقيقة يسأما المعاتم سلا زي أنت ونجلو تشكمو الله أنت مؤذن سلا زي مجمّل وقت سيقبا أذان مارقنو سنو ليعلم الناس بوقت الصلاة فيتهيئ لها وقد روي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان بلال لا يؤخر الأذان عن الوقت وربما أخر الإقامة شيئا بلال أذان سيادرق عند دقيقة ما يسلف منبر انتنو قل إقامة وقل تنش كويتو منبر إقامة يميادرقو ويؤخر الإقامة لما روى جابر رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال نود إذا أذنت فترسل في أذانك وإذا أقمت فاحذر نعم أذانو تنو يعني أذانو رزم أرجع أذان أدرج إقامة جن تلو تلو تلو بالهرج لمسلي الله أكبر الله أكبر بأذان سهون الله أكبر الله أكبر إيه إقامة سهون جن الله أكبر الله أكبر تلاله نزي بلون نبياتنا لسيدنا بلال نقول واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الأكل يفرغ الأكل من أكله والشارب من شربه دمو بأذاننا بإقامة يلو تنش جزي مقية اللبه عندما من للبر الحديث اجعلوا بين أذانكم وإقامتكم نفسا إلى اللو إني أنا يقر من يال أقراتشن ظهورنا عصر مغربنا عشاء بأذاننا بإقامة جزي ست أدلو بمقرب دن لا بس أنا تشاكشن ناي نبر أذانا تقو مقرب على طول دن إقامة يقبالو يقن كسنة يراك أنا بتقام عندنا حديث ضعيف منو ربهم يعني نبيات شسنا قروا أذاننا إقامة لمقرب بتشالالو ويوم العشاء بتشالالو أذاننا إقامة تنش جزي وسد أسر دقيقة أسرع مثل دقيقة قويته إقامة درقنو ميلو كني قال له شو نأعطوه نفسا نفس مالت تنش بسقراء بيتي اللي نتطهر وضوء على درقة وضوء اللي درق يتنيان دي الناس تنش جزي ست نو ميلو طيب يستحب التثويب في أذان الفجر أي يقول بعد الحوقلتين الصلاة خير من النوم بلنا يستحب أن يكون المؤذن هو نفسه المقيم وإلا جاز إذ أذان يدرقوا إقامة مدرق يلبت السنو لكن عنده أذان أدرقوا للا إقامة بيدرق يجوز يبقى لكن يتمرت أو قل أذان يدرقوا السراس إقامة سيدرقنوا ولا يجوز أخذ الأجرة على الأذان المؤذن دموز موسد يلبت ماله يبقى ماله قنيانه ينقر لأذان مكفل يلبهم قنزب لأذان دموز موسد يلبهم ماله لما روى عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه قال إن من آخر ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. نبياتشن مجرشا يعلون من دنو مؤذن يمتادرقوت جنزب يما يوست مؤذن أدرقوالو لأنه قربة لفاعله. مجمرا أذان يمتادرقو أجرنا من دا اندي كماتشلتنا اندي سأفلت جنزب على موسد نوالو. فإن لم يوجد طيب على دموز مؤذن يهون كتاتا أذان انتو لا إذن يهن نقر كتاتا هلو دموز كفرلق على جنزب أذان على درقم كالي ولم يوجد من يتطوع به رزق الإمام أو مؤذن من بيت المال كمن قستو دموز كفلتالنا أذان يا درقار سويو من يقوم به لأن الحاجة داعية يعني أذان قديتا سلوهوني تكفلو أذان ما درق دمو قديتا يخونال إلا فجاز أخذ الرزق عليه كالجهاد في سبيل الله مثلا سلزي الله بيه من لو لوبي وباكاتشو فريدوم. السلام عليكم dear brothers and sisters Ethiopian Muslims هاد منه طيب يا أخي أسفل لكم باكاتشو ينقر أسفل لكم أخون درسو سيج أرسي الشلال. نعم ولأنه قربة سلزي جهاد انتنو أذان على دموز بهن وطرو كتات أغن دموز كفلهم أذان ما رقال ولا يقال له أجر لكن لمؤذن مكفلو دموز انداترو تالي دموز يبالم إن وجد متطوع به فلا يرزق لأن المال للمصلحة فلا يعطى لغير شو اسمه جعلا بنو تالي جعلا جعلا مالت يعني لأنك متكفلو لتال بله سيمون جي دموز اتبونت مكنياتهم لم دنو دموز يمان لو على دموز سر الله من كتغني قطا دموز قطا على دموز نو متامطاو تغبابر دموچ لمثاله ابو انيس مؤذن نبرنا اني على دموز اذان على درج مالي اشي بله بده مراور 1000 بر 500 سطواله يجوع لا يبالال ماتي يعني يميبلاو نغر مكناونو نغر كليله تكفلوالله جن አንዱ መጥቶ እኔ አለ ደሞዝ አዳን አድርገልሁ ካለ ወሩ ሳይጨረስም ከታተ እንት ነው ታረገው ተቋርጠውና ለዛ ተሰጠዋለ ምክንያቱም ደሞዝ አይደለም ይሄ ነገር እሱ የጠየቀው ገንዘብ ነው እንጂ ደሞዝ ተቀጥሮ ያቃደነ ግን ከታጣ እሺ በደሞዝ ካልሆነ አዳን ማደርግ ሰው ከታጣ ደሞዝ ቆጥረ ከዛው ሀላ አዳን ታረጋለ ማለት ነው طيب مؤذن من هنا اللبته له من شروط المؤذن مؤذن عندند كلمه هنا تيميثلت نجر ما موالات اللبته مجمر يالو ان يكون امينا لانه مؤتمن انديوم كغنزب بلاي امين مهون ياللبت مؤذن لوالو معلش وهاي تطهوني أن يكون أميناً أنه بطعن تاماً مهنا اللبت لأنه مؤتمن على الأوقات يجزي إمنتنا وقناتهم يصعوموا سوى شعلو تسفاريو شعلو سقدو لم هيدم فلقهم شكلو عالو أذان يتبقونا شو أنت شكله كوقتو بفيت أذان كدرك زلم كاتشو تنش دمو وقتو قفتو أسدك كاكو أيه دمو زل إنا إكزاكت للشرق هنا وقزي متبق سو تمام هنا اللبت ان شرط يرو ولانه يؤذن في موضع عالي دمو كف بلو كف بلو اذان ما رجع اللبت كف بلو ما عند اغراچن لمثاله ميكروفون بيللبت غزي يعني بمنارا وترو اذان يادرغو كل سو اللي سما فلا يؤمن منه النظر الى العوره دمو سبحان الله اذان كف بلو اذان يارق يتبالو لهولت تقمنو علو مجمريا انت بفوق وقت اذان ستارق بتاتش يارلو بمولو يسمارلو والله اني مقرماتشو اسمرا مياقسو كاللي يا اسمرا نجو شالاتشو زيان لدلم عندو مهرم شرا يميبال اللي مهرم شرا يميبال عند مندر اللي اندزي اندي فاسلكي ولا كولفين دمتروك ማረም ጭራ የሚባለው አንድ ኤሪያ አለ በአስመራ በተራራ ነው ከፍ ያለት ነው ያኺ ፈጅር እኮ ነው እዛ ሆኖ አዛን ሲያደርግ መጨረሻ አስመራ ጠረፍ ኤርፖርት እዛ ያለ ይሰማል በሙሉ አስመራ ሰው በሙሉ ይሄን አዛን ይሰማል ምክንያቱም ከፍ ብሎ በሃዋሁ እዛ ሆኖ ነው በማይክሮፎን አዛን የሚያደርገው እና ይሄ ነገር አንድ ጥቅም ነው ሁለተኛ ከፍ ብሎ አዛን የሚያደርግ የሴቶች አውራ ለማየት አይችልም ወይም ደግሞ የቤቶች አውራ እንትን ያኒ ይሄም ጥቅም አለው ይላሉ ከዛ በኋላ አንየኩና ሲተን ድምጹ በጣም ጀህወሪ የሆነው ጥሩ ድምጽና ከፍ ያለ ድምጽ የሞተ ድምጽ እንዳይሆን ድምጹ ጥሩ ድምጽና ቆንጆ ድምጽና ከፍ ያለ ቮሊዩሙ ከፍ ያለ መሆን ቢሆን ነው ጥሩ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد اهون يالكواچو عبد الله بن زيد من علو رضي الله عنه قم مع بلال فالقي عليه ما رايت فليؤذن به فانه اندى صوتا منك يتلقوا مسرجا نو انت عبد الله لا بلال استمروا يهذان كلاتهم يهذا يا بلال دمسك انت يبلطنا كانت كف يا دهنو سلالوت عند سو دومو مؤذن سمرت دمصو ضعيف ممرت يلبتن ولانه ابلغ في الاعلام المقصود بالاذان كذا بحالا ان يكون عالما بالاوقات دومو اهون زمن يمطاو نغر اهون بموبايل بساعات بمن بالتلفزيون كله يعني صلاه اندغبا ينغرهال دروغنا نبر تكنولوجي بالنبربت كزيجن እንዴት ያውቁ ነበር መቅሪብ እንደገባ አይሻ እንደገባ ፈጅር እንደገባ ፈጅር እንደወጣ እና የተማሩ ሰዎች ነበሩ ስለ ወቅት የሚያውቁ ካባቶቻቸው የወረሱት እንትን አሁን መቅሪብ ገባ አሁን አይሻ ገባ አሁን መቅሪብ ወጣ አሁን አይሻ ወጣ አሁን ፈጅር ገባ ይምሩ በሰማይ ያዩ የሚያውቁ እና የሚያቅ ሰው መሆን አለበት አዛን የሚያደርግ في اوله واخره መቼ ገባ መቼ ወጣ ወቅቱ የሚያውቅ فإن لم يكن عالما بالوقت فلا يؤمن منه الخطا بوقتنا بجزيه ما كوره سويو جن بزو ستت انديغنيلت نونا كستتو مراق ايتشالم انو طيب اهون غدي اذان يهنو اهون استي ود صلاه لمغبات نموكر صلاه انغدي زاري سلا صلاه اناغرم جن ود صلاه مياسغبان نغر علنا انسو من يمسلالو ونبل شروط የሰላት ሽሩጥ ሁለት አይነት ነው አሉ። ሁለት አይነት ሽሩጥ አሉ። ማን ነግረኛ? ለተነግሩ አትችሉ ምክንያቱም አታውቋቸው። ለዚህ ነው እንግዲህ መጽሐፍ ስንጨርስ ወደ ሰላት፣ መጽሐፍ ስንጨርስ ወደ ሰላት። ያኔ በኖርበት ጊዜ ቀጣ ወደ ሰላት ተመለሰን የሰላቱን ነገር ቅጥቅጥ ብናረገው ነው ጥሩ እንጂ ክላስ ይኮ ከሁለት አመት ኮ ተመረነዋል። ይኮ አምና ተበርነዋል የሚባል የሰላት ነገር የለም ምክንያቱም ኤቭሪዴይ ተደጋግሞ ስለሚመጣ ስለ ሰላት ያላወቀ ማወቅ አለበት እሺ አሁን ሽሩጥ ሰላሉ ሁለት አይነት ነው አሉ ሽሩጥ አልውጁብ ወሽሩጥ الصحه እነዚህ ሁለት በጣም ማወቅ አለባችሁ ሽሩጥ አልውጁብ ወሽሩጥ الصحه ምን ማለት ናቸው ሽሩጥ አልውጁብ ማለት ሰላት የወጀበበት ምን አይነት ሰው ነው ሰላት ወጅቦ በሃል ሰላት መስገድ አለብህ የሚሉት ሹርጦች አሉ። ይሄን ከመዋላ በኋላ ወደ ሰላት ገባ። ሰላት ውስጥ ደግሞ ሹሩጥ አሉ። ምንድነው? ሰላቱ صحيح የሚያደርገውና ሰላቱ የሚያፈርስ ሹሩጥ አሉ። እነዚህ ሹሩጥ الصحه ይባላል። يعني ሰላቱ ትክክል መሆንና አለመሆኑን የሚያረጋግጡ ሹሩጦች። መጀመሪያ ግን ሹሩጥ አልውጁብ የሚባለው ግን አንተ ሰላት የሚሰግድ ሰው ምን አይነት መሆን አለበት? ተግባባ? ሹሩጥ አልውጁብ ሹሩጥ الصحه እሺ በሹሩጥ አልውጁብ እንጀምራው ማን ነው ሰው ሰላት ወጅቦብሃል የሚባለው ሰው ወጅቦብሃል ማለት ምንድነው ግዴታ ሆነብሃል ሰላት እንድትሰግድ አንደኛው እስላም መሆን አለበት ሊያነ ካፍር 100 ሚሊዮን ረካዓ ቢሰግድ አይቀበልለትም ሁለተኛ መጅኑን መሆን የለበትም አቅሉ የሳተ እብድ መሆን የለበትም ሶስተኛ ብሉቅ የሆነው ያኒ 15 አመት ያደረገ ሰው መሆን አለበት ጠይብ ከ15 በፊት ቢሰግድስ በጣም ቆንጆ ነው ግን አልወጀብበትም የውላቹ አሁን ግልጽ ሆነ አይደል ሹሩጥ አልወጁብ ማለት 15 አመት ያደረገ ግዴታ የደበደብክ ስገድ ማለት አለበት ከዛ በፊት ግን የለምንክ ያስተማርክ ያባበርክ ነው ምክንያቱም ሰላት አልወጀብበትም ይላል ለكن ነቢያችን ምን አሉ ምሩ አውላደኩም ቢሰላ ለሰبع سبع አመት ሲደርስ ስገድ ብለህ يعني እዘዝዋቸው ወድሪቡሁም ለ10 10 አመት ከደረሰ ግን አልሰግድም ካለ እየመታህ ሰግደው ከዛ በኋላ 15 አመት ሲደርስ ካንተ እንትን አያስፈልግም خلاص ለምደዋል اذا بلوغ እና ምን ብለና شروط الوجوب اسلام هنا لبت ابد مهون يلبتم اكما ادم يدرسو هنا لبت كذا بحالا النقاء من الحيض والنفاس ياتش سيد دمو كورا ببانا كواليد دم نصام هنا لبت سنت هونو 1 2 3 4 طيب من قالوا واذا بلغ الصبي حصان اكما ادم كدرسه او افاق المجنون ابد ينبرو بر بلو بقى كابدنته كوطا او اسلم الكافر ويم عند كافر ود اسلمنا كجبا او طهره الحائض او النفاس يحد انتن دم حد ينبراتنا يولد دم ينبرات كاقومي نغرو كاقومي يهندو يتكسس مندنو قبل غروب الشمس كنيغالاچو صحايوا كمطلقوا بفيت زاري صحاي كمطلقوا بفيت እብድ የነበረው ከእብድነቱ ከወጣ ህፃን የነበረው ያኒ አቅማ አዳም ከደረሰ ከዛ በኋላ ካፈር የነበረው ካሰለመ ሀይድ የነበራት ጣህራ ከሆነች ከመቅሪብ በእንትኑ ከመቅሪብ በፊት ኢንሻአላህ 5 ደቂቃ ቢሆንም ፀሐይ ከመጥለቋ በፊት ለዚመትሁም ሰላተ ዙህር ወሰላተ አልዓስር እዚ ላይ ዙህርና አስር መቅሪብ መስገድ አለባቸው ለምን ምክንያቱም ፀሐይ ሳትጠልቅ ዙህርና አስር ወጀበባቸው አይደለም አሁን በቃ ያሰለመ አሰለመ ገላውን ታጥቦ አላጡን ዙህርና አስር መቅሪብ ሰግዳል የጸዳት ደሞ ያኒ ገላውን ታጥቦ አላጡን ዙህርና አስርና መቅሪብ ትሰግዳለች እብድ የነበረው ከዳኔ እንደሱ ህፃን የነበረው አቅማዳም ከደረሰ ፀሐይ ከመጥለቋ በፊት ልክ ወጀበበታል ማለት ነው لان وقتهما وقت لكل واحد منهما حال نعم كذا وهلا يستحب ان يؤذن قائما عند سو اذا سيادرج الغاولا يتنيتو ويم دمو ونبر لا يقوچ بلو مهن يلبتم قومو مهن يلبت لان النبي لان ابن عمر رضي الله عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال قم فنادي بالصلاه تنسنا قم اذان ادرغالوت نبياچ ساسلم ولانه ابلغ في الاسماء دمو قومه يمتادرغو اذان لهلم ليدرس يچلال اما ان كان في سفر واذن قاعدا او راكبا جاز عند صوت السفر كهونه گن بمكينه كانله بفرس لاي كانله بغمل لاي كانله باهيا لاي كانله يتسافر يزم بلو قچ بلو اذان ليادرغ يچلال وجاز يعني يجوز يجوز لان عند مكنيات يجوز قوش بهذا المارج طيب يستحب ان يؤذن على مكان مرتفع لانه ابلغ في الاعلام لنا الشيء كذا وهلا روي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مدى صوته لمن دنو كف بله اذن يمن له በተራራ ወጦ በሱጥ ወጦ ከቤቱ ጣራ ላይ ወጦ አዛን የሚያደርገው ለምንድን ነው አሉ ከፍ ብለህ አዛን ካደረክ ብዙ ሰው ይሰማሃል በቤት ውስጥ ሆነ ዝም ብሎ አዛን ካደረክ ግን ብዙ ሰው አይሰማም ወይም ዝም ብለ በቃ በመሬቱ ላይ ቆመህ አዛን ካደረክ ብዙ ሰው አይሰማም ከፍ ብለህ ካደረክ ብዙ ሰው ስለሚሰማ አሉ يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس اوه بلو بلاي هونوك اذان كادرغا جن بتسمى بت بوتا يتسمى بت بوتا بسوچو قطر الله سبحانه وتعالى وانجلون يطبلتال معناتنو طيب لكن يهن لماغنيت بلو يعني هن سون ديسمان بلو ولا يجهد نفسه فوق طاقته كم يشنو بلاي الله بقالك كنت اندزي مالك اللبتم نورمال الله أكبر إلى القل كف بلو سوى بسماوتن يعلم. طيب كذب هلا أن يؤذن مستقبلا القبلة هذا ستدرب ولك ابن في تهرق هذا ترق الله وأن يلتفت يمينا إذا قال حي على الصلاة ويسارا إذا قال حي على الفلاح حي على الصلاة سل ولك أين تمزز الزلال يعني تزور بلو فيتو ولك أين حي على الصلاة ولا تمززين حي على الفلاح سل دمو ولك رات أمزز الزلال راسونه قريب جسدوا للم راسو تنش ولك أين ولك رات القوال كذا قلتلو أن يجعل إصبعيه في أذنيه ولا تتآتو بجرو لا يأسقبتو أذان بيادرقنو سنة مياقنو لحديث أبي جحيفة أبو جحيفة من بالو عنده صحابينو السويالو نقر مناله رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا وها هنا يعني ودزيه ودزيه ست أمززنا إجو بجروا أسقبتو بلال أذان سيادرق أيهو أنو أذان سيادرق بلال هلت إجو بهلت جروا أسقبتو أذان سيادرق أيهو يميلوت أبو جحيفة يمين بانو صحابينا تشو بناقراتشن لاي وذن براكت سلا أبو جحيفة قماش تكيك عن الناقر أبو جحيفة صحابينا وانو نا عندك أن صحابة نبياتشن نكببو كوش بلو نبياتشن استمهرو يسطو يالو أبو جحيفة تنش وثر يالو سو نبرو يعني تنش بورج ينبراتشو تنبرو يعني ترو ميبرلو يميتقطو النا ترو ميبرلو تنبرو إذاك صحابة وچو قن أبزان يوچو بتقام دهوشنا مسابلتو وراتي ما يبرو سوش نبرو إن أبو ابن مسعود إن بلال إن عمار بن ياسر بزو أهل الصفة ببالو كسبا بلاي سوش يعني بتقام دهوش نبرو الزات كمتو أون أبو جحيفة قسا تقسا نمر قسا طرنو قسا ونو يعني بتقنية قوسي عنو لو أقسا إيش أقسا أهل نبيات شن دسال على حجو فكرياتهم ما قسات مالت كتقاب سلمي متى نبيات شن السوسي أقسا النزافك إروج تنش نداي السك أيو بلو من ألو يا هذا ألوت أبو جحيفة لا ألوتم وكرياتهم نبيات شن نسو زند ما قالت أيو الدوم يا هذا ألوت أنت متاقسا سو ألو إنا أشبعكم في الدنيا أجيعكم يوم القيامة بزيها الدنيا بلتاتشو اسكمتقبو بلتاتشو بزي عينت نوري متنوركو اندزي عينت سواتش يوم القيامة بتقام يراباتشو سوناتشو بعد الدنيا بتقاب يسالفوت بآخرة برابنا بما انتنو برابنا تنتنم يسالفوتنو بلو تناقرو كذا قتلو كتنسو بهالا صحابوچو كتنسو نبياتشن بإجاچو عند بتر نبراچونا كذا لأبو جحيفة ليسكو تفلقالو نبياتشن كنو جوك ليارغو لتي يفلقونا متونا السوم هونو ياقسا أوكو نبياتشن أون بزا تنش بتر أرغو إزي ورچو لاي تنش نكانا كادر رغوتنا يا أبو جحيفة أرد نعم لو كان هذا في هذا أرد نا يهن بورج كو بلو ودراساتشو ملكتو يهن اينت بورج تنش بچكلاطه بيون ديت طولو نبرالو دياسقوت نو غدي يعني بورجو اندزي بلو تلك يهونو عقله بتام تلك بيون يشال نبر اندما لتاچو نو نا ساقو بقا تنالو سلازي ابو جحيفة يگرماچوال يهن تيچين قال كسما بوحالا يا ايها الناس رت نبياچن إن أشبعكم في الدنيا أجيعكم في الآخرة بزي هالدنيا بتقامي متأقب سوش بزي رات إتراب سوش ناتشو ينك قلب مسماتو منالو كزاك انجمرو ينورو نورو أربع أمتنو سلاس أمتنو هيا أمتنو يكويو كزابو هلا عند وجبة بتشابك أني وستنبر بكان سوست أراتي ميبلاو ينبري أهون عند كرسك بلا عيش أنتنو مساي بلا ولا راته يبلا لما قستو مساك بلا قرس ما يبلا راته ما يبلا عندك عندك زي بك أن مبلاتو ደሞ ኸፊፍ አርጎ ይበላ ነበር ሲሞት አጥንት ብቻ ሆነ ሲሞት ይሁንላችሁ ሰሃባ እንዴት ይፈሩ ነበር አንዲት ቃል ኮነች በዚያ አንድና ብዙ የሚበሉ በአኺራ በቃ የተራቡናቸው የሚል ቃል ሰምቶ ሲሞት አሉ የሱ ሬሳ ያጠበሰው የአቡ ጁሐይፋ ሬሳ ያጠበሰው ምን ይላል لم اجد في جسمه الا عظام አጥንትንጂ ስጋ አላገኘሁም በሰውነቱ አለ ምክንያቱም خلاص በራብ ራሱን ግድል አደረገ እኔ አሁን አንድ ትምርት ወሰርኩ ከዚህ ወንድሞች ትምርቱን ምን መሰላችሁ አንድ ሰው ከውፍረት ለመቀነስ የሚፈልግ ሰው ምንድነው የሚያረገው እስትንገሩ ስፖርት ያደርጋል እሺ ተቀበለነዋል ምግብ ይቀንሳል አው ተቀበለነዋል ጠይምን ብዙ አይተኛም ናም ተቀበለነዋል የተሻለ ግን ምንድነው አሉ ዳይት ይወስዳል እሺ ይሄን ተቀባይነት አለው የተሻለ አሉ ከሁሉ መራብ ነው አሉ ከምግብ መራቅ ነው አሉ አንድ ሰው 130 ኪሎ ግራም ከሆነ በጣም ወፍራም ነው 130 140 ወደ 70 ኪሎ ግራም ግማሽ ለመቀነስ ከፈለገ ይቻላል ይቻላል በብዙ ሰዎች አይተነዋል ይሄ ነገር ግን አሁን ምርጫ እንድታደርግ ብየ ነው ምልህ ዶክተር ማትጠይቅ ወላ ፕሮፌሰር ማትጠይቅ እኔ ልስጥህ አንድ ነገር ልስጥህና ምን ልበላችሁ በእጄ የምጨበጥ ነገር ልንገራችሁ ምግብ መተው ወለት ነው አሁን አንድ ስልቻ ከረጢት ወይም ስልቻ እስቲ ምግብ ሙላ እንትኑ አንድ ነገር ሙላው በቃ እቃዎች ሙላው ሙላው ሙላውና ጥቅ ብሎ እንትን ሲሞላ ሁሉ ይነፋል እንደዚህ ከዛ ታስረዋለ ግን እቃው ያወጣ መጨረሻ ምን ይሆናል ስልቻው ልክ እንደ እንትን ይሆናል ባዶ ይሆናል አይደለ የኛ ሰውነት እንደዚህ ነው እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ አንዱ ትልቅ ዶክተር ነው በኢትዮጵያ ኤምባሲ ከአዲስ አበባ የመጣ ነው ትልቅ ዶክተር ነው ወደ ኢትዮጵያ ኤምባሲ መጣ አንድ ጉዳይ ነበርና ከዛ በኋላ እንግዳ ነው እሱ መጣና ከዛ በኋላ እራት አደረጉለትና እኔን ጠሩ ከነዛ እራት ተጋባዦች የተጋበዝኩ እኔ ነበርኩና ሄጄ ሼክ ኢብራሂም ነው ምናምን ብሎ አሳወቁኝ አብረን ቁጭ ብለን እራት በላ እንደዚህ ስንጫወት ስለውፍረት ምናምን አመጣን እና በምንድነው ሰው የሚቀንሰው ነበር 6-7 ሰዎች ሆነን አንድ ማድ በላንና ስለመብላት ስለስፖርት ምናምን እሱ ዶክተር ነው እንዴት ተመሰለ ዶክተር ነው መሰላችሁ ምን አላች ምን አደረ መሰለ ሁለት ሰዎች አምጡ አለ ሁለት ሰዎች አምጡና አንዱ አንድ ሰህን ሩዝ ስጠውና ብላ አለው ብላ በሉት ይበላል አይደለም ከዛ 10 ኪሎ ሜትር ሩጥ አሉት 10 ኪሎ ሜትር ሩጥ በሉትና 10 ኪሎ ሜትር ሩጦ ይህችን ትንሽ ሰህን የበላት ሩዝ አጥፍቶ ይመጣል አለ ለሁለተኛው ሰው ግን ሩዝ አታብላው ዝም ብለህ ቁጭ በል ስፖርት ማታረግ ዝም ብለህ ቁጭ በል በሉትና ሁለቱም አንድ ናቸው አለ ከነጋላችሁ አንድ ሰህን ሩዝ መተውና አንድ ሰህን ሩዝ በልተህ 10 ኪሎ ሜትር መሮጥ ሁለቱም አንድ ነው እንዲያውም ያ ይበልጣል አለ በሰውነቱ ምንም አይነት ኬሚካል ያልገባበት ይበልጣል አለ ስለዚህ ምንድነው ከዛ አንድ በጣም ቆንጆ የሆነው ምሳሌ ሰጠን የወሎ ራብ ታቃላችሁ አለ የወሎ ራብ ያው በኃይለ ሥላሴ ጊዜ በደርግ ጊዜ ነበር በወሎ በጣም ድርቀት እንትን ገብቶ ህፃኖቹ ከብቶቹ አጥንት ብቻ ቀርተው እንደውም ወላ በቴሌቪዥን ያየነው ህፃን ሐሊብና ወተት ለመጣጣት ሲል እንቢ አለው አልዋጥ ማለት ምክንያቱም አጥንት ብቻ ቀረ ዝንብ ምናምን እንደዚህ ሲሰፍሩበት እንደዚህ ህፃኖቹ በቃ ውሃ ብሰጣቸው አይጠጡም ምክንያቱም ሞቷል خلاص ምን ሆኖ ነው አለን ዶክተሩ ወላ ራባቸው ላ ስፖርት ሰርቶ አይደለም ማለት አሳቀን እንዴ ስፖርት ሰርቶ እንደሆነ አለ ላላ ስፖርት አልሰሩም ጠይብ ስለራባቸው خلاص አንተ በራብ ብቻ ከመቶ ኪሎ ግራም ወደ 50 ኪሎ ግራም ለወረት ትችላለህ አለ በስፖርት ግን እንደዚህ ልትወርዳት ትችልም በቃ ሰውነት ነው የሚጠነክር እንጂ የፈለገውን ስፖርት ብታረግ ብዙ አትጎድልም አለ ምግብ ተው በሙሉ ሰውነት ይሄዳል ይሄን የተማርኩት ከዶክተር ነው በጣም ትልቅ ዶክተር ነው ኢትዮጵያዊ ነው ወደ እንትን የመጣ ነው ይሄ ነገር በሰዎቹ አይተናል والله አንዱ ነበር ሰዑዲ ከሁለት አመት በፊት አብረን ጫወት ነበርና ከሁለት በጣም ወፍራኑ 170 ኪሎ ግራም ይመዘናል 170 ተሰውሩ እዚህ ያላችሁ ሴቶች ወንዶች አብዛኞቹ 70 80 ምናምን ናቸው አለ እሱ 170 ይመዘን ነበር ከሁለት አመት በኋላ አንድ ቦታ ተገናኘንና ከዛው በኋላ ምንም እሱ ሆነ አላወኩም ዝም ብዬ ስቃለሁ እንደዚህ እሱ ይስቃል እኔ ደግሞ እንደዚህ ሰዎች ነበሩ ሳውዲ ነው አሁን ምንም ነገር እሱ አይመስልም ከዛው በኋላ ምን ነው ሼክ ኢብራሂም በመክተባችን እኮ ጠፋ አለኝ እንዴ አረ የመጣ ሆነ ረመጣ አታውቅም እኔ ሁለት አመት አላየሁ ማለት ከዛው በኋላ ላ እመጣለሁ አንዳንድ ጊዜ እላለሁ እንደዚህ እንትኑ መጣ አታውቅም እኮ ነው ምን ምናም ብሎ ሳቀና ከዛ ተዘረኝ ማን አንተ አልኩት እኔ አህመድ ነኝ አለኝ والله ما اصدق الكوت اني انا ابن مركو والله كفلك اتمن علي قال اني احمد ني يمتاوقني احمد ني قال ياتا احمد وانتو بومبو احمد بومبو ياتا احمد بومبو اللي يفسابت بقى هدا علي يا كله 170 كيلو جرام ياتا هدا الكوت هنا تطيق علي مستيرو مندنو سل مستيرو بنغره ايغبه علي مندنو الكوت بقى متوقوت علي እንዴት አልኩት? خلاص ተውኩት። በማላ ማልኩትና خلاص ተውኩት ምግብ ከነጨራሱ እርጎ ብቻ ወስዳለሁ አለ። እርጎ ወይም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ካሮት ቬጀቴብልስ يعني ቬጀቴብልስ እና እርጎ ምናምን ከዛ ሻይ አበዛለሁ አለ ስኳር ሻይ በቃ ሙቅ እንዲለኝ ሻይ አለ ስኳር ጠጣለሁ እርጎ ወስዳለሁ ምንም አይነት ስፖርት አላደረኩም ማለት ነው። ስፖርት የሚባል 1 ኪሎ ሜትር አልሄድኩም ማለት ነው። ስንት ጎደለ ታውቃላችሁ? 80 ኪሎ ግራም 90 መጣ 90 90 ብዙ ነው ላኪን 170 ሰው የነበረ ወደ 90 ሲወርድ ግን ከሳት ሞተ ነው የምትለው والله ገረመኝ ስንት ጎደልክ ስለው 80 ኪሎ ግራም ጎደልኩ አለ በሁለት አመት ላኪን ሙትት ነልኩ አለ በቃ በጥሩ ራበጭ ሲርበኝ እርጎ ሲርበኝ ወተት ሲርበኝ ቀጠላ ቀጠል እንደዚህ በቃ እንደዚህ ነው አለ سبحان الله الدكتور من علي الدكتور قرموا علي قرموا قرموا بتام تتنك على كل حال يا ابو جحيفه ايه النجر امطال انجدي نقتلنا انجدي هولت اجديه هولت قاته ود جروح ناس جبات اذا ستارق ويكره التمطيط تمام تمطيط بتام يتطلع له مندو تمطيط الله احنا نتشكو يزفنا له من دمنا متلو الله اكبر لما لتكو له وبيتنا من امنو اتفاو سويو الله يلال يتمقيت ممتقت مالتنو مساب بزو مساب بتقام تتقلع له بس لبنا طيب ويكره التمطيط والتلحين تلحين دمه بتقامي كفاله تلحين لحن جالي يمين باله انت معلاتكم ابن جمال على استمراتكم لحن مالت في دمتشو قرصو مكأير مالتنو تلحين يبالا ليه نقر حي على الصلاة يمين بالا حي على الصلاة مثل الله حي على الصلاة من دنوه نقر حي على الصلاة يمين باله ناقصو في دلوچو منامن صبره تمزه مكيرو بتقامي تتقلى نو رو ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله مؤذن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن يطرب ويغني اذان سيادر يميزفن يمسلال يميزفن يمسدنس تن يمسلال عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاذان سمح فإن كان آذانك سهلاً سمحاً وإلا فلا تؤذن أنت آذانك قنجو طرورو مهني اللبتنجي اندزيات أنت يتأبززك يسافك يقرأك منا من دزيك هوني كهم بها لآذان التارجانت ويسن لسامعيه شروط أهن يالكوت بمولو مؤذن مهني اللبت اندزيه سيامو اللانو طيب اذان يمي سماس ويسن لسامع الاذان ان يسال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيله بعد الاذان ان اذان قال بها لا ضروري ضروري جدا ان ترسو ለነቢያችን ወሲላ የተባለችው ትልቁ ወንበር በፍርደውስ ለዓላ የምትገኘው አንድ ሰው ብቻ የሚቀመጥበት ከፍተኛ የጀና ቦታ ወሲላ ትባላለች። ለነቢያችን እንድትሆን ዱዓ እናደርግላቸዋለን። ደግሞ የነቢያችን እናትያቸው ቦታ ግን ዱዓችን ሲበዛ ደግሞ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አረጋግጦ ያስቀምጣቸዋል። ምንድነው ወሲላ? اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمودا الذي وعدته تلاله الوسيلة تبالو تلقوا بفردوس الأعلى تبالو الجنة يميقنيو لان يسو بتشاء يتبالو بوتانيش. نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء أذان سما سو أن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا لي منالو حلت له شفاعتي يوم القيامة نجي أمالاج هني كجهنب وطيتشو لجنان ديقابا أمالاج هن اللي تاله والنبي صلى الله عليه وسلم ويستحب الدعاء أذان يسمى سودمو ይህን ነገር ካለ ዱዓ ማረግ ነው اللهم منام بلو بين الاذان والاقامه በጣም በጣም በጣም ነቢያችን በአንድ ሐዲስ ምናሉ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد يفلقوا الدعاء بالترق አይመለስ الله يقبلوال እንጂ ምንድነው ዱዓው الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه ይሄን አይነት ልምዱ ሰደውስ ይልመድብ ወንድም እህት ይልመድባችሁ አዳን ከሰማችሁ ቀጣ اللهم اغفر لي وارحمني وعافني يا ربي اللهم يا ربي اللهم يا ربي اللهم يا ربي بله انت ترغالني دعاء ترغالني يفلكون نجر تقيقان معناته تمام كما تسن الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم دم صلاه على النبي دم ترغالني اهون سنت درسنا مجمرا وسيله للنبياتين تقيقانه ثانيا لانته دعاء ترغالني ثالثا للنبياتين صلاه والسلام اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد نذكر الله طيب كذا وهلا يحرم بعد الاذان الخروج من المسجد عند سوق مسجد لا يكوچ بلو ياله اذان سيدرج على منم عذر كمسجد وقته مهدو حرام نو كلكل نو ايفقدم يقول بلا عذر على منم مكنيات او نيه او نيه الرجوع ويدمو وطيچه ود ارجل ملسني وي موطيچه عند نغر ارجي املسالو بلا على منم نيه اذان يتدرج كمسجد وقته مهد بتام كلكل نو اوكي بتعب كلكل نو يلا الا اذا كان اذان الفجر الاول اذان الفجر قلت اذان لا لا لن عندنيو اذان كونه غير توت الله بلا انت تطبه ود ارجك تملس الله كذا ثانيو اذان يترجال بالفجر طيب اما شروط نا يهنا غير انجدي من بلنال انتو اذانو عندنو عند شرط نو انتو عند مسلمنا نو كذا وهلا اما شروط الصحه شروط الوجوب لنا لهون وده شروط الصحه لو سداتهم صلاته كجمر بفيت كمجمر بفيت مدرج يالباتشو شروطه قالو يمتاقواچو ناتشو سماچو بتا لتقس مجمريا انجدي شروط الوجوب لنا ما ناتشو واجب يمهونباتشو بلنا اول شروط الصحه صلاته تككل اللي هون اللي مجمرة طهارة طهارة سنل بسوص سنل يكفلو طهارة كجنابة طهارة كحيد ونفاس طهارة كوضو طهارة دمو كانتنو طهارة دمو بوتاو طهر بهنا اللبت طهارو بجسدو بسونا تشنت منا من اندل اللبت طهارو في الثياب يقولون طهارة يبالن بلبسه طهارة بمتسجد بثبوتا طهارة በለበስከው ልብስ ጣሃራ በጀሰድህ በቦዲ ጣሃራ እንደገና ከውዱ ጣሃራ በውዱ ማለት ነው በጅናባ ጣሃራ ከሐይድ ወንፋስ ጣሃራ ከዚህ ሁሉ መጽዳት ጣሃራ ይባላል። ይህ አንድ ትልቁ የሰላቱ ሸርጥ ነው። ሁለተኛ العلم بدخول الوقت ሰላት ከመግባት በፊት ወቅቱን እንደገባ መተው ማረጋገጥ አለበት። በቤተውን ለመስገድ ዝም ብለ ይሆናል ብለ አትስገድ ወቅቱ ገብቷል بله ما من اللبه. ثالثا ستر الأورا سونته بمولو يعني بتلي بتلي يوندك واني بتعام دكامه هنا وستر الأورا كمبرتو والإسكي والبطو ያለው አውራ ነው የሴት ግን ሰውነቷ በመሆኑ አውራ ነው ያኒ الا وجهها وكفيها ያኒ እጇና እንትኑ ፊቷ በሰላት ነው ማለት በሰላት እጇና እንትኗ መከፈት አለበት ማለት ነው ከዛ በኋላ القبلة قبلة ما وقلبه እንጂ በመሰለ መስገድ የለበህ ማለት ነው እነዚህ ሽርጦች ይባላሉ የሰላቱ ከመግባታችን በፊት የሚሆኑ ቅድመ ሁኔታ የምንባለው ሽርጦች እነዚህ ናቸው ስለዚህ አሁን ምንድነው ተናገርነው አዛን በሰፊው ተናግረናል شروط الصلاه الصحيه انتو شروط الوجوب من من من من ناتشو صلاه يوجباتشو كذا قتلوا دومو شروط الصحه صلاه تككل ديون من من من ياسفلغال انزي تناغرنا ان شاء الله يهن كالكوي بقانيال زاري مكياتو يسالات غداي بتاب سفي سلوونه لمطاو سامرنت ناتقالو علل اركان الصلاه بلا نغبانا ከዛ በኋላ የሰላት ጉዳይ እናጠቃላለን ስለዚህ አንቺ ሰላት ሰላም አለይኩም እንደምን ነሽ ደህና ነሽ ወይ እንደተከረመሽ ብለናል ማለት ነው ከዛ ዛሬ እንደዚህ ብለናል ለመጣው ሳምንት ደግሞ እንደምን ነሽ ሰላትዬ አሁን ልሸኝሽ ነው እስቲ ስሚኝ ደህና ነሽ ወይ ደህና ነህ ግሪ ወንዶች እና እህቶች ስሙ አርካነ ሰላም እንደዚህ ናቸው ሰላቱ ከገባ በኋላ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ ያስፈልጋል ብለን ከዛ ባይ ባይ እንላትና ወደ ሁለተኛው መጽሐፋችን እንሄዳለን ሁለተኛው መጽሐፋችን ደግሞ እንጀምራለን 4 5 ወር 6 ወር እንቆጥልና እሱ ሲጨርስ ደግሞ ወደ ሰላት እንመለሳለን እንደገና ወደ ሶስተኛው መጽሐፍ እንሄዳለን ኢንሻአላህ ተግባባን ወንድሞች ገባችሁ ኢንሻአላህ አይደለ እሺ እንግዲህ ይሄን እዚህ አቆምና ጥያቄ ካላችሁ ጊዜው ገና ነው ያለው ስለ ሰላት ነው ስለምን ስለምን በጠየቅ ይቻላል የሰላ